حصريا على موقع djkimo.com. خليتي العالم كله لمست ايديكي، تعلقت فيكي جد بهنيكي، وصارت احلى لحظة بعمري لما بشوف ضحكة عينيكي. ايه انتي وبس، ليه بحب عم حس، ليه بتيب قلبه ما في بهالعالم كله. ايه انتي وصار قلبي ليل نهار، عينو على بد قلبي ناطر مشتاق له. حبك اخدني على دنيا جديده، نعمه وحب ورضا من الله وبحياتي انت الوحيده. ايه انت وبس، ليه بحب عم حس، ليه بطيبة قلبه ما في بهالعالم كله. ايه انت وصار قلبي ليل نهار، عينو عم حصرياً على موقع djkimo.com.